بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا

مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء من العلم فقل تعالوا من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا تقوم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله.